نتوسل بالجلالة والنبي ما حظ ضلالة وبأصحابه وآله عترته نعم السلالة بابن أبي طالب علي والحسن ثم الحسين يقضي الرحمن وديني يدرك الخاطر خصاله بالمهاجر جدنا أحمد وأهلنا الأب والجد فبهم يا رب نزعد في دنانا والمال يا فقيه يا مقدم من له الحال المعظم درة العقد المنظم حاول أسرار الجلالة سادتي إن خطينا ولسيراتكم جفنا ولمولانا عصينا وارتضينا بالفزالة رحلوا عن الأكابر والمرابين الأطهار والذي بالصدق يأمر ما بقوا إلا الحذالة والبلد هذا بلدكم وهو لا يخفى عليكم اصلحوا حطوا نظركم وابعدوا للرذالة داركونا يا حبايب بالعوافي والرغايب واسعفونا بالمطالب لاحظوا في كل حالة في الزمن هذا عجائب قد بدأت في الغرائب فعسى من ذي المصايب يحفظ الوادي رجاله نشتكي يا سادتي جام من زمان الهم والغام تمموا قولوا لنا تم فلا أبو يا أرحم عيالا داركوا هيا بغارة في العدو تشعل شرارة يلتضي من حر نارا تنقطع بأجمع حباله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا حميد وهو الطويل قال: حدث الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي في سننه سنن الترمذي قال: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. تقدم معنا في الدرس الذي قبل هذا الكلام على نكاح المتعة الذي ابتلي به الآن بعض الناس في البلدان المتعددة، وأنه انعقد الجماع على بطلانه، فإن عقد النكاح لا يصح توقيته ولا تعليقه. ولكن إذا كان أنت ولا بد تريد أن يكون الزواج مؤقتا، فليكون اتفاق بينك وبين البنت أو بين الولي أنك ستطلقها بعد شهر شهرين أو بعد أن تغادر البلد. هذا الاتفاق إذا لم يذكر في صلب العقد ما يضر، اللهم أنه في شيء من الكراهة. القاعدة الفقهية المذكورة: كل شرط أبطل العقد النطق به كريه إضماره، ولكن مهما كان العقد صحيح. لكن كونه يعقد مؤقت كما ما يقع الآن، زوجتك بنتي ولي لمدة 3 أشهر، مدة شهر شهرين، هذا لم يقل به أحد من الأئمة. والشيعة الذين يقولون بهذا أيضا كل قولهم هذا خطأ، لأنه عقد الإجماع على أن السماح بذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ إلى الأبد. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يعمل بهذا، وخصوصا لو كتبت لك زيارة إلى بلاد فيها شيعة كثير، أو إلى إيران، أو إلى أي بلاد أخرى من هذه البلدان الذي تمارس هذا العقد، فالحذر الحذر أن فإن ذلك زنا بالاتفاق. الآن انتهينا من النوع الأول من الأنكحة الباطلة، ننتقل الليلة إلى نكاح آخر أيضا باطل، وهي من الأنكحة الباطلة كان الناس يمارسونه في الجاهلية. هذا النكاح الذي يسمى نكاح الشغار. نكاح الشغار، نكاح الشغار هذا كان في الجاهلية سمي الشغار لأن كلمة شغار أن خلو المكان أو خلو شيء مما من شيء مهم، ولهذا قال شغرت البلاد من العلماء، يعني ما فيها أحد، شغرت البلاد من كذا وكذا أي خليت. هنا النكاح هذا يقال له شغار لأنه خاليا من المهر، لأنه خاليا من المهر قيل له شغار، وهو أن يزوج الرجل موليته بنته أو أخته على شخص آخر على أن يزوجه بنته. فكان الناس الجاهلية يقول أحدهما للآخر شاغرني شاغرني، يعني زوجني بنتك وأنا بزوجك بنتي، ما في صداق إلا أن هذا زوج هذا وهذا، يعني يقول زوجني بنتك والصداق إن أنا بزوجك بنتي، زوجني بنتك والصداق بدل بزوجك بنتي أو أختك أو موليتك أو غيره. هذا هو النكاح الذي يسمى بالشغار، وهو من أنكحة الجاهلية، وهو باطل بإجماع الأئمة إلا لما أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال إنه يجوز، يعني أصح منك يا وزيري والله، مع أن الحديث صحيحة وردت ببطلانه، الله أعلم بذلك. نحن نتأدب ونحكي الخلاف كما هو من غير أن نعترض على أحد. هذا الشغار نكاح معروف في الجاهلية، فكان الرجل يقول الرجل شغرني أي زوجني بنتك والصداق بقى زوجك بنتي. هذا هو. أما لو كان جائز الأيام دي الناس ما بيقصرون، كل واحد ما يعمل له طريقة، لكن الحمد لله لما منهي عنه وأنه باطل. قال أن أخبرني حميد هو الطويل، هذا من المحدثين اسمه حميد طويل جدا، لكن ما هو كما أطول رجل في العالم، أما أطول رجل في العالم هذا شفناه في المدينة هناك، رأسه يصل المراوح ولا يقدر يركب إلا في باص بلا سقف، ما في سيارة حيث أنه يقدر يركب فيها وهي مسقوفة أبدا من طول. يعني الحمد لله أنه طول بني آدم نقصه الله بالنسبة لأبيهم آدم، أما أبونا آدم كان ومن بعده أيضا طول الواحد منهم 60 ذراع، كان أول 120 ذراع خففة إلى 60 وعرضه 7 ذراع. إيش قياسك الآن لو كان كل واحد من الناس طوله 60 ذراع في عرض 7 ذراع؟ لو بيخيط بذلة واحدة بيشيل ليه الدكان كله ولا بخلص حاجة. فصار هذا من لطف الله تبارك وتعالى. أشهدنا هذا قال أخبرنا حميد وهو الطويل. لما قال حميد الطويل ليه؟ قال له وهو الطويل. هذا من دقة الرواة في الحديث، لأن الشيخ لما حدثه قال حدثني حميد بس. فالراوي لما أراد أن يعرفه ويخبر الناس بأنه قال هو الطويل، ما قال حميد الطويل، ولكنه حميد قال هو الطويل حتى لا يكذب على شيخه. هذه الدقة في الرواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن عن عمران ابن حسين. عمران ابن حسين هذا من كبار الصحابة رضي الله عنه، مكث مريضا 40 سنة حتى صارت الملائكة تسلم عليه ويسمع تسليم الملائكة، فاكتوى، فلما اكتوى انقطع عنه تسليم الملائكة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلبة ولا جنبة ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. اشتمل الحديث هذا على 4 أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الجلب، الثاني الجنب، الثالث الشغار، الرابع النهبة. فأما الشغار فكما شرحنا يبقى القلب والجنب، أي ليس في الإسلام جلب ولا جنب، القلب والجنب يقعان في المسابقة على الفرسان. هذا هو، ويقعان أيضا في الزكاة. والآن أشرح لك الجلب. لا جلب ولا جنب، الجلب والجنب يكونان في السباق على الخيول ويكونان في الزكاة. فالجلب في السباق أن يتبع المسابق، إذا واحد ركب على فرسه المسابقة يخلي واحد يتبع فرسه، أن يتبع فرسه رجل يحلب عليه يجلب عليه ويصيح ويزجره يحثه على الجري. يعني كان الفرس هذا ما بتجري إلا إذا كان في جنبها واحد يزعجها، هذا ما يعتبر مسابقة طبيعية معنى ألا بسبب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجلب في السباق. وأما الجلب في السباق أيضا أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا، لما يركب على الفرس اللي يسابق يخلي فرس واحد جنبه عريان، بحيث أنه إذا تعب المركوب أو الفرس يتحول إلى هذا. هذا أيضا منهي عنه، هذا الجلب والجلب والجلب في السباق. أما الجلب والجلب في الزكاة، فالجلب في الزكاة أن العامل الذي يجب عليه الزكاة المفروض أنه يروح بنفسه إلى عند أصحاب الأموال، يجمعون له المواشي الإبل والبقر والغنم، وأحسن شيء أن تكون على الماء عند الشرب، فهنا يخرج زكاته في تلك الساعة. ولكن الشيء الذي المنهي عنه في الزكاة أنه هذا العامل ما يجي إلى عند أصحاب الزكاة، لا يقرب العامل أموال الزكاة، ولكن ينزل موضع بعيد يقول أصحاب الأموال تعالوا أنتم وأموالكم للمكان الفلاني. هذا لا يقول شرعا، لأن هذا فيه تعب على أصحاب الأموال وعلى أصحاب الزكاة، فهو لا يقرب العامل أموال الناس، بل ينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. هذا هو الجلب بالزكاة. وأما الجلب بالزكاة أن يجلب رأس المال ما بماله، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في أتباعه وطالبه، يفرق عن هذا العامل الزكاة، صاحب المال هذا يجنب ماله خليه في مكان هو في مكان، أي يبعده عن موضعه، لكن يحتاج العامل هذا الذي يبيع الزكاة إلى أن يذهب إلى ذلك المكان البعيد ويأخذ الزكاة. هذا أيضا منهي عنه، فلا جلب ولا جنب، لا في الزكاة ولا في المساواة. هذا بالنسبة للجلب والجنب، الجلب في المسابقة وفي الزكاة. وأما الشغار هذا معروف كما قلنا، وهو أن ينكح الرجل وموليته ابنته أو أخته على شخص آخر ويقع صداقها بضع المرأة الثانية، يقول زوجني بنتك وبزوجك بنتي مقابلها، هذه بدل هذه وهذه بدلها. هذا إذا كما سمعنا أنه حرام ولا يصح والعقد باطل، إلا عند الإمام أبي حنيفة أنه يصح، ولهذا قال ولا شغارة في الإسلام. والشيء الرابع قال من انتهب نهبة فليس منا، من التهاب نهبة، يعني لما إذا كان واحد مثلا رمى على المستحقين أو على الناس فلوس أو حلاوة أو طعام أو أي شيء، هاي انتهبوا شل قوموا يضربوا كل واحد أغاشي منه. الأحاديث هذه متعارضة، هذا الحديث دل على النهي عنه عن النهبة، ولهذا قال من التهاب نهبة فليس منا. وفي حديث آخر في وليمة من الولائم التي وقعت في بعض حجراته صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها بعض أمهات المؤمنين، رمى لهم بشيء هكذا تبرد انتهبوا وقاموا كل واحد، فهذا يدل على جوازه، وهذا يدل على أنه على أنه ما ينبغي. ويجمع بينهما أنه خلاف الأول، بس لأنه لما قال من انتهب نهبة فليس منا، أي حديث غايدة أي حديث جاء فيه ليس منا فليس، فمعناه أي ليس على طريقتنا الكاملة، كما هذا من انتهب نهبة فليس منا، من لم يوتر فليس منا، من لم يوقر صغير كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، وأمثال هذا كثير جمعهم الإمام السيوطي في مكان واحد في الإمام الصغير كل حديث فيه فليس منا، فمعنى أي ليس على طريقتنا الكاملة، فيصير على المو حرام، ولكن الأحسن والأول أتركه. وجدير بالمروءة والشرف والعفاف أن لا يشارك الناس في الانتهاب مع المنتهبين، أن ذلك ربما يكون يتنافى مع مكارم الأخرى، ولهذا قال ومن انتهب نهبة فليس منا. أما ذا الحين بيضاربهم من عدم أن مجموعة من الشحافين وربيتهم فلوس فاتقع مضاربة ومشاكل حتى على 100 ريال فضل أو أكثر من ذلك. فعلى كل حال أول الجواز جائز الانتهاء مع المنتهين، ولكن تركه أولى. فهناك أن الحديث من انتهى بالنهبة فليس منا يدل على ذلك. الحديث الثاني وهو ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار كما قلنا، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة أنه قال بيقاز، والشغار قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته أو أخته، ولا صداقة بينهما إلا هذا. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار منسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أنه لو كان تزوج بطريقة الشغار ولكن جعل هناك صداق غير بضع المرة، ولكن إذا كان العقد تم تزوج بنتك على أن تزوجك بنتي فهو نكاح شغار سواء كان ظهر المهر فيه أم لا، وهو الذي قال الشافعي ومالك وحمد. وروي عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق مثل، وهو قول أهل الكفر، وهو قول أبي حنيفة أيضا إن النكاح صحيح، ولكن أي تناب أو لا خروجا من الخلاف، لأن سلف الصالح كانوا يحتاطون يقلدون المذاهب الأخرى كما قال صاحب الموضوع، وجائز تقليد غير الأربعة في حق نفسه وفي هذا سعة، إلا في شيئين فيحتاطون وهي الأبضاع والأموال، هنا يسلكون فيها الطريق المحسن إلا عند الضروع عند الحين، هذا نادر يقولون نادر لحكمه. قال أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وعكاء بن المنذر عن المذهب، وذهب الحنفية إلى صحته ويقول مهر المثل لا يميت مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول الثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق أبو يثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهات. قال الشافعي إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك أو ملك يمينه. فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، والظاهر هو ما قال الشافعي. الحاصل المعتمد الحرمة والبطلة، إلا على قول حتى أبي حنيفة اللي يقول بالجواز يوجب مهره. والله أعلم. أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدام الله النفع بكم الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي مسعود. هذا الحديث الصحيح فيناسب الكسالى النوامين من أمثالنا الذين يثقل عليهم قيام آخر الليل. ينبغي أولا أنك تطالب نفسك بالقيام قبل الفجر ولو بزمن يسير، وإذا لم تتمكن من الذهاب إلى الحمام والوضوء وصلاة تهجد ركعتين، فعلى الأقل ينبغي تجلس على فراش نومك وتستغفر الله وتذكر الله حتى يطلع الفجر. قال تعالى: وبالأسحار هما هم يستغفرون. ما هو بالأسحار هم يدخنون ويمزون كما بعض المدخنين طار التنباك اللي على جنب، تو لما يقوم من النوم أول حاجة يبال التنباك يفتتح يوم بالنار أعوذ بالله من الشيطان. وبعضهم بالقات، وبالأسحار هم للقات يخزنون. بدل ما يستغفر كل أوقاته ضايعة، يا قات يا تنبك. وبعض الناس لا يتفرج على أفلام الخليعة. فأنت إذا نظرت إلى الناس عادوا يبغون يصومون يصلون، بالأسحار يدخنون، بالأسحار يخزنون، بالأسحار على الأفلام الخليعة يتفرجون. بينما القرآن قال في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. لهذا أنت عود نفسك أنك تقوم قبل الفجر ولو بزمن يسير، وإذا كان الوقت لا يكفي للوضوء والصلاة على الأقل على فراش النوم استقبل القبلة واذكر الله حتى ولو كنت جنبا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا أقل شيء. لكن أعلى من هذا أنك تقوم بزمن يكفي وضوء وصلاة ركعتين على الأقل. وقد جاء في الحديث الصحيح: عليكم بقيام الليل ولو ركعة قبل الفجر، ركعة حتى. وإن المتهجد يشفع قال في أهله، يشفع في أهل بيت يوم القيامة. طيب إذا كان واحد أو هو لابد أنك تنوي هذا، لابد تنوي الخير وتحاول أنك تسعى في حصوله وتنفيذه. ولكن إذا كنت مريض مثلا أو تعرف نفسك إن نومك ثقيل ما بتقدر تقوم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يكفيك عن قيام الليل، وهو أنك تقرأ عند النوم آية الكرسي وآمن الرسول. ولهذا قال: من قرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة قبل النوم كفتاه. حديث صحيح. اختلف العلماء في معنى كفتاه. القول الأول معناه كفتاه من كل ما أهمه، حفظته يكفيه من أن يدخل إلى بيتك شيء من الحشرات المؤذية فيلدغك أو سارق أو غير ذلك. القول الثاني كفتاه أي عن قيام الليل، وممكن أن تجمع بين الاثنين فتفسر كفتاه من المهمات والمهمات. وكثير البيوت الغالب البيوت التي يقرأ أصحابها عند النوم فيها هذه آية الكرسي وآخر البقرة والبسملة 21 مرة، نادر يحصل فيها سرقة أو حريق أو غير ذلك، من الأشياء المؤذية. تحصل هذه الأشياء في البيوت اللي أهلها غافلين، لا لهم ذكر ولا لا عند النوم، ما ينامون إلا على أصوات الموسيقى. بعض الناس ما يجيله النوم إلا على الأغاني. لا ما يجيله النوم على قراءة الكتب. عاد هذا اللي ما ينام إلا على قراءة الكتب هذا خير. هي مشكلة إن اللي ما يجيله النوم إلا على الأغاني. إذا سمع الأغاني آخر عمل صالح يعمله سماع الأغاني، سماع الأبيات الخليعة الماجنة من مناقبه رضي الله عنه، كان إن لا ينام كل ليلة إلا بعد ما يسمع الأغاني حق فلان. هذا معناه أنه لو ما أصبح ميت معناه خاتمة غير حسنة. ولهذا يبغي تحرص أن يكون آخر عمل صالح بالليل تعمله وتنام عليه ذكر الله، حتى لو أصبحت ميتا كان خاتمتك حسنة، وكان آخر عمل صالح هذا العمل الصالح. فإذا الشخص الذي ينام، الآيات التي ينبغي قراءتها عند النوم كثيرة، من أهمها أولا كما قلنا البسملة 21 مرة، هذه لها تأثير في حفظ البيت من السرقة من الحريق وما غيرها، في ذلك أثرها. ثانيا الفاتحة والف لام ميم. ثالثا آية الكرسي. رابعا آمن الرسول. خامسا الكافرون. سادسا الإخلاص والمعوذتين. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يجمع كفيه ويقرأ فيها الإخلاص والمعوذتين مرة مرة، ثم ينفث ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، ويحصن سيدنا الحسن والحسين وهما صغيران بذلك صلى الله عليه وسلم. كما أنه ينبغي أن تقرأ عند النوم أيضا آيات البقرة، غير اللي تقرأ قبل النوم، اللي تقرأ عند الاستيقاظ من النوم هذه ثانية. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه تقرأ عند الاستيقاظ من النوم. لكن عند النوم تقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. روى في دلائل النبوة حديثا في هذا أن من واظب عليه عند النوم رزقه الله قوة الذاكرة والحفظة وحسن الفهم. فطالب علم يريد أن يرزقه الله الفهم والحفظ يواظب على هذه الآية عند النوم، وقد أثبتت التجارب لناس كثير نالوا ذلك. وكما ينبغي أن النوم، هذا بالنسبة للآيات القرآنية هذه، ومن غير القرآن ينبغي أن الاستغفار هذا الذي يجيبونه بعد صلاة المغرب وبعد الفجر، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه، ثلاثا في أحاديث صحيحة من الحالات التي ينبغي أن تأتي بها عند النوم، فلا تنام إلا بعد ما تأتيبه 3 أيام. وحديث صحيح رواه الترمذي أن من قرأ ذلك غفرت له ذنوبه وأن كان من الذنوب ذلك. كما أن في قراءة الكافرون عند النوم براءة من النفاق طهر قلبه. وينبغي أيضا عند النوم أن تقرأ الأدعية النبوية وهي كثيرة، من أهمها اللهم أني أسلمت نفسي إليك وألقيت ظهري إليك رغبة ورهبة إلى ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته ورسولك الذي أرسلته إليك مرة. ثانيا باسمك ربي وضعت جنبي واسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحون. ومنها هذا، وهذا أعظم شيء في فوائد منافع كثيرة، ورواء الإمام النبهاني في كتاب 40-40، اللهم أني لا تمنى مكر، اللهم لا تمنى مكره ولا تنسنا ذكره ولا تهتك عنا ستره ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أيقظني بأحب الساعات إليك حتى نذكرك وتذكرنا وندعوك وتستجيب لنا ونستغفرك وتغفر لنا رحمتك يا أرحم الراحمين. كانوا الناس أول يظنون أن من كان بعض السلف، ولكنه قلنا حديث رواه النبهان في 40 إلى 40 أن من قال هذا الدعاء عند النوم يرسل الله إليه ملكا يوقظ ساعة الإجابة، فإن قام ودعا استجيب له، وإلا أرسل إليه ملك ثاني وثالث ورابع، فإن قام وإلا كتب له ثواب الأربعة الأملاء كلهم، شيء كبير على شيء بسيط. كما وإذا أردت أن تستيقظ في وقت في ساعة مناسبة، كنت مسافر ولا عندك رغبة في المطالعة، فالأسباب التي توقظ الإنسان حسب التجارب طبعا ما في أحاديث، منها الخمس الآيات الأخيرة في سورة الكهف: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم تقول بعدها: يا كوكز أيقظني الساعة كذا وكذا. مجرب كوكز اسم الروحاني الموكل بتلك الآيات. وثاني أيضا الآية في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم تقول: يا أقدام هذه الآية أيقظوني الساعة كذا وكذا. قال: فإن قام وإلا سحبوا برجله حتى سقطون من فوق السرير. ومن كذب جرب أنت، يعني لك رغبة صحيح في القيام آخر، اعمل بالأسباب، والنية الصالحة لها تأثير في تسهيل هذه الأشياء. ونور آداب كثيرة ينبغي لك تعرض على العمل بها. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل وأبدل الله تعالى مكانه رجلا. رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت. هذا درجة في الولاية إذا وصلها الإنسان يقال بدل من الأبدال، ومن علامات أنه لا يورد له. وهذا الموضوع الأبدال والأقطاب والأوتاد والأقاب وغيرها للإمام السيوطي رسالة خاصة بها، وسئل الحي عبد الله الحداد عنها وأجابه بجواب واسع، وذكر الحديث في هذا الموضوع بكامله، فقد يكون شرحه يستغرق وقت طويل. المهم أنك لابد أن تصدق ما دام هذه الأشياء وردت عن الثقات وفي الكتب المعتمدة، ينبغي لك أن تصدق بها وأن تؤمن بها، ولا تكون من الذين يعترضون على هذه الأشياء، فقد صدق بها وأيدها أناس أعلم منك وأتقى منك وأورع منك، فماذا تكون أنت أيها المنتقد عند هؤلاء الرجال؟ أه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم تقوم الأرض، وبهم تمطرون، وبهم تنصرون. رواه الإمام الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبدال في أهل الشام، وبهم ينصرون، وبهم يرزقون. رواه الإمام الطبراني عن عوف بن مالك. منين راحوا الأيام هذه من أهل الشام؟ عندهم الدق والدقيق والحروب. لكن أشياء لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبدال بالشام، وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبدال 40 رجلا، 40 امرأة، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، وكلما ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة. رواه الخلال في كتاب كرامات الأولياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.

ووجد الشيء مرتب. قال من وضع هذا؟ فقالوا له عبد الله بن عباس. شوف كيف تعرض لخدمة الصالحين والتعرض لدعائهم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب. بعد هذه الدعوة فتحت له آفاق العلوم كلها، فكان يقول ما من آية في القرآن إلا وأعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. في ذلك أنه ينبغي للإنسان يحرص على خدمة الصالحين وعلى القرب منهم وعلى التماس دعواتهم، ورب يقولون دعوة خير من عصوة. الحديث الثاني الذي هو حديث طويل في قتادة، في بعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة بالليل، فكان أبو قتادة يمشي معه لاقي له حرسه، فكلما مشى قليل غلبه النعاس صلى الله عليه وسلم، مع أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكلما غلبه النعاس يميل من فوق الرحلة ويكاد أن يسقط فيقض. قتادة أول مرة ثاني مرة وثالث مرة، فلما بعد ذلك قال من هذا؟ قال هذا أبو قتادة. قال متى كان مسيرك متيعين تراقبنا؟ قال من أول اللي تعال هكذا ينبغي على قال كافي بدعي له ما تكافي بالمال كافي بدعي. قالوا حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحفظ هذا مستمر. وإذا حديث ثالث عام من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فثه. هذا أقل شيء. أي واحد عمل معك معروف ديني دنيوي قليل كثير، أما أن تقول له جزاك الله خير، هذه دعوة. هي بعض الناس يقول هذه جزاك الله خير حق الأوليين، هذه حتى كلمة كذا عصرية كذا حديثة، شكرا جزيلا وغيرها، ما يصير شيء، ما فيها دعاء ولا شيء. فهذه جزاك الله خير هذه دعوة طيبة. الحديث اللي بعده أن سيدنا عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي استقرض من النبي صلى الله عليه وسلم، استقرض النبي صلى الله عليه وسلم منه 40,000 قرضة، فدفعه إليه، ولما دفعه إليه شكره وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء والأداء. تعالوا ما تجي بعض الناس تجي تحسن إليه تعمل معه معروف ولا حتى يشكرك ولا حتى يدعيه، هذا ما من مكارم الأخرين. هذا شو كيف تعالوا بالبركة في أهله وفي ماله لأنه أحسن إليه. ومعلوم أن دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب. الحديث اللي بعده كان في الجاهلية، قال طبعا الأصنام اللي تعبد في الجاهلية كثيرة وذكر بعضها في القرآن، ومنها كان ذو الخلصة، صنم يسمى ذو الخلصة، وفي الحديث اللي ويعبد عاده في آخر الزمان كما عبده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الأصنام الذي كانت موجودة في الجاهلية، كلها هدمت بعد فتح مكة. ومن جملة تلك الأصنام صنم يسمي قريش الكعبة اليمانية أو ذو الخلصة. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعثا يكسر ذلك الصنم، فقال لجرير بن عبد الله البجري ألا أنت بريحي من الخلصة؟ قال نعم يا رسول الله. فأرسله في 150 فارس. قال لما وصلوا إليه هذا الحارس حقه علق السيف في رقبته وقال له دافع عن نفسك، هذا الخلصة يوم يكسرونك دافع عن نفسك. قال إيش بتاعك؟ قال هذا صنم قوي، هذا ما بتقدروا فيه، الأخر أبعد منه. كسره سيدنا جل وعلا. ومن ذلك الصنم وقيل من غيره، أما هدمه ولصوب الأرض خرجت منه امرأة عريانة شيطانة ينية تقول وإله وإله وإله، كانت تكلم الناس اللي يعبدونه توهمهم أنه هو صنم يكلمهم. فلما عادوا إليه عليه الصلاة والسلام فريح منهم ودعا لهم، وكان منهم أكثرهم من قبيلة أحمس، فبرك عليهم وعلى قبيلها ودعا لأحمس 5 مرات تقريبا صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات بني تميم عند ذي الخلصة، تعود إلى صلاة كما كانت، ويعود الناس إلى عبادتها ويعملون حفلات رقص من جملتهم هذا الصنم، يعود إليه ويرقص عنده لأنه. والحديث الأخير هذا اعملوا فإنكم على عمل صالح، هذا لما جاء إليهم يشربون ماء زمزم، كانت الوظائف للحج والكعبة 10 وظائف، فبجملتها سق الحجاج، فكان القائمين على هذا بني هاشم وجاءت سيد العباس، فجاء إليهم وهم يسقون ويعملون، فقال اعملوا وكلكم على عمل صالح. الله أعلم. ما قطعت الرجاء من ربي يغفر ويصفح، ربي يغفر ويصفح، ربي معظمه من عمله بصدق أفلاح، عملوا بصدق أفلاح، فالزم صدق وادخل سوق الأرباح تربح، سوق الأرباح تربح، قف على الباب واستفتحه بصدق يفتح، استفتحه بصدق يفتح، قم لربي نعم يعطي ويولي ويمنح، يعطي ويمنح، ربي مدت كفي طالب العفو فاسمح، طالب العفو تب علي، فانت بالتوبة من العبد تفرح، واشفي قلبي فقلبي بالمعاصي مجرح، ربنا وانت عالم بحالتي وما هو لي صلاح، والوسيلة لي العبد الذي فيك ينصح، ربنا سيد الرسل لذكراه للصدر تشرح، خير خالقك وله أرباب حق. بركتك تمدح ربنا. ما ذكرته وانا في ضيق الا وروح. ثم صلوا على احمد خير صالح واصلح ربنا يا سنتان. رضي الله عنكم في ترجمة الإمام الشافعي قال: وعن مجاهد في قوله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أيهم؟ فيقال: من قريش. وعن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا؟ وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه. وهذا استدل الإمام الشافعي على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذين يعطون أنصبتهم من الزكاة ومن الغنائم ومن الفية. أما نوفل عبد شمس هذول كانوا كديد العداوة. وأما الإمام مالك فقد خص الآل ببنو هاشم فقط، والإمام أبو حنيفة خص الآل بخمسة هم بنو علي وعقيل وجعفر والعباس وقثم، أقل عددا من قول الإمام مالك. فأكثر الآل عددا مذهب الشافعي، ثم مذهب مالك وسط، ثم مذهب أبو حنيفة. تم. وقال الشافعي: ما نظرت في موطأ مالك إلا ازددت فهما. وقال: ما كتاب حفظه في ليلة، حفظ الموطأ في ليلة واحدة حافظة كذا، وعمره أقل من 15 سنة، هذا لم ينهد الاحترام رضي الله عنه. وقال: ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من الموطأ. وقال: لولا مالك وابن عيينة. هذا قال من كلام الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء وفوق الأرض كتاب بعد القرآن صح من مطلع إمام مالك. لكن هذا قاله قبل صحيح البخاري، لما قال صحيح البخاري صار في الصحة أقوى لأن الشروط حقه أشد، وبهذا صار البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة. وقال: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال الشافعي رحمه الله: جئت إلى مصعب بن عبد الله فكلمته أن يكلم بعض أهلنا فيعطيني شيئا من الدنيا، فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم. فقال لي مصعب: أتيت فلانا فكلمته، فقال لي: كيف تكلمني في رجل كان منا فخالفنا؟ يعني لأجل قراءتي على مالك. ثم أعطاني مصعب 100 دينار، وقال لي: إن هارون الرشيد قد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا، فاخرج معنا لعل الله تعالى يعوضك. فخرج قاضيا على اليمن وخرجت معه. فلما صرنا باليمن وجالسنا الناس، كتب مطرف بن مازن إلى هارون الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من يديك، فأخرج عنه محمد بن إدريس. وذكر أقواما من الطالبين. قال: فبعث إلى حماد البربري فأوثقت بالحديد حتى قدمنا على هارون بالرقة. قال الشافعي: وقدمت ومعي 50 دينارا فأنفقتها على كتب محمد بن الحسن، وسمعته غير مرة يقول. الإمام كل إنسان له أعداء ولا يسلم الإنسان. الإمام الشافعي رحمه الله الذي بلغ القمة في كل المحاسن لما تولى القضاء في نجران، فأحبه الناس واجتمع عليه الناس، فكتب الأعداء إلى هارون الرشيد إن الشافعي ربما يكون من قلاب عسكري ضدك، إذا كانت تبغى اليمن تسلم خلص. وذول الناس السياسيين كل واحد يخاف على منصبه وعلى كرسي حقه. حال هارون الرشيد أمر الإمام الشافعي أن يأتي إلى بغداد، وكان أبا الحسن صاحب أبو حنيفة وزير لهارون الرشيد. فلما جاء وقدم اتفق هارون الرشيد قال أنت الغلام المطلبي الذي تفعل؟ قال أبدا، إنما لم أعمل إلا كل ما ينفعك. فقال أريد أن أسألك في علوم القرآن. قال سل. قال ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ افتك الإمام الشافعي من البحر. قال عن أي شيء تسألني يا أمير المؤمنين في القرآن؟ عن ناسخه، عن منسوخه، عن المرأة، حتى أبهره. فبين عند أبا الحسن ليلة حفظ الكتب حق أبي حنيفة كلها. ثاني يوم حضر الدرس عند أبا الحسن، فإذا أبو يرد عليه يقول لا يا أبا الحسن أبا حنيفة قال كذا ما قال كذا وكذا، قال كيف عرفت؟ قال ما أنا حفظتها كلها. خلص ما بقى إلا شيء كتاب تعرف عندك أبدا، تحفظ كتبي كلها. وبهذا صار الإمام الشافعي رحمه الله مذهبه في من المرونة، لأنه أخذ عن الإمام مالك وحفظ كتب أبي حنيفة، فصار مذهبه وسطا بين هذا وهذا. وسوف تحول الناس بعد ذلك من مذهب أبي حنيفة ومالك إلى مذهب الشافعي، عمره 54 سنة بس. فصار المالكية يقولون اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك، يتحولوا الناس كلهم إلى شافعية رضي الله عنه والله. وسمعته غير مرة يقول إن تابعكم الشافعي فما عليكم من حجازي كلفة. فجلست إليه وأنا من أشد الناس همًا وغمًا، فلما جلست إليه أقبل محمد بن الحسن يطعن على الحكم بالشاهد واليمين، فسألته عن ذلك قال لأنه مخالف لكتاب الله تعالى. فقلت له فكل خبر يأتيك مخالف لكتاب الله عز وجل أتسقطه؟ فقال كذا يجب. فقلت له ما تقول في الوصية للوالدين؟ فتفكر ساعة فقال لا تجوز. قال فقلت له هذا مخالف لكتاب الله تعالى، لما قلت أنه لا يجوز؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قال فقلت له أخبرني عن الشاهدين حتم من الله عز وجل، فإن قلت إنه حتم من الله عز وجل فكان ينبغي لك أن تقول إذا زنا فشهد عليه شاهدان، إن كان محصنا رجمته وإن كان غير محصن جلدته، وإن قلت إنه ليس حتما من الله عز وجل فنزل الأحكام منازلها في الزنا أربعة، وفي غيره شاهدان، وفي غيره رجل وامرأتان. ثم قلت له ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلف في متاع البيت؟ فقال أصحابي يقولون فيه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء. فقلت أبكتاب الله تعالى هذا أم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما تقول في الرجلين إذا اختلف في الحائط؟ فقال في قول أصحابنا إذا لم يكن له بينة ننظر إلى العقد من أي هو البناء، من أين هو البناء، فأحكم لصاحبه. فقلت أبي كتاب الله تعالى هذا أم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما تقول في رجلين بينهما خص فيختلفان لمن نحكم إذا لم يكن لهما بينة؟ قال أنظر إلى معاقده من أي وجه هو فأحكم له. قلت أبي كتاب الله تعالى هذا أم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن بحضرتها إلا امرأة واحدة وهي القابلة؟ فقال الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها. فقلت أبكتاب الله تعالى أم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قلت من كانت هذه أحكامه فلا يطعن على غيره. ثم قلت أتعجب من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وقضى به شريح؟ قال الشافعي وكان خلفي رجل يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم، فأدخل إلى فأدخل إلى هارون الرشيد وقرأ عليه فأدخل إلى هارون الرشيد وقرأ عليه مباحث قوية قال فقال هرثمة بن أعين كان الخليفة متكئا فاستوى جالسا فقال اقرأ علي ثانيا فلما قرأ قال هارون صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها قدموا قريشا ولا تقدموا ولا تقدموها أما علم محمد بن الحسن أنه إذا ناظر الرجل من قريش أنه يقطعه سائلا كان أو مجيبا وما أنكر أن محمد بن إدريس أعلم من محمد بن الحسن قال الشافعي وأمر لي بخمسمائة دينار فخرج بها هرثمة وأشار إلي فتبعته فحدثني بالقصة فقال قد أمر لك بخمسمائة دينار وقد أضفنا إليها مثلها قال الشافعي رحمه الله فما كنت ملكت قبلها ألف دينار بعدين كان هذا من الكلام الأعداء ضده كان يبغى يقتله لولا أن الله لطف ودافع عنه أبو الحسن شوف أخيرا اعترف بفضله وبعلمه بدل ما كان يسجنه أو يقتله أكرمه انبهر ما عند الإمام الشافعي من العلم وفصاحة اللسان وقوة اللغة وقوة الحجة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم باب ما جاء في فضل مكة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ثم قال هي الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم بكل درهم ألف درهم والذي نفسي بيده ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا أهل بتهليله وكبر بتكبيره ما بين يديه حتى ينقطع التراب وفي حديث آخر فقال رجل يا رسول الله هذا شيئان تشهد لهما الشجر والحجر بالتوحيد المؤذن كل شيء يسمع صوته يشهد له بالتوحيد هنا والثاني الملبي الذي يربي بالحج والعمر أيضا يشهد بالتوحيد كل شيء يسمع صوته ولهذه يسنى رفع صوت بالتلبية للرجال فقط والأذان وفي حديث آخر فقال رجل يا رسول الله وأنى هذه المضاعفة قال أما والذي نفسي بيده أما نفقاتهم فيخلفها الله لهم في الدنيا قبل أن يخرجوا منها وأما الألف ففي الآخرة والذي بعثني بالحق للدرهم الواحد أثقل من جبلكم هذا وأشار إلى أبي قبيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مستقبل الكعبة ساعة واحدة محتسبا حبا لله ولرسوله وتعظيما للقبلة كان له أجر الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله من جلس مستقبل الكعبة ساعة واحدة محتسبا حبا لله ولرسوله هذا كان المسجد الحرام لكن في التلفزيون مثلا لما تشوف الكعبة والله أعلم هبت عصر هذا طيب حبا لله ولرسوله وتعظيما للقبلة كان له أجر الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله والمرابط الصائم القائم وأول من ينظر الله إليه من عباده إلى أهل الحرم فمن رآه طائفا غفر له ومن رآه جالسا مستقبل الكعبة غفر له وقال رسول الله أكبر هذا الحديث الذي رواه ابن مردويه رواه ابن حجر في مناسك الحج أنه صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى الكعبة معناه أو من أعطاه الله بكل نظرة عبادته سنة قيام ليلها وصيام نهارها على كل نظرة لهذا كان بعضهم يغمض عليه يفتحها حتى يتكرر النظر للكعبة وبالنسبة أنت عندما أشوف الكعبة في التلفزيون يمكن ربك يعطيك بعضه ممكن تطبقها بدل ما أنك لا تتفرج على أفلام وعلى حليلة أتفرج على بيت الله الحرام حتى لعل الله يعطيك الثواب المرتب على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة بالموقف يفتح الله عز وجل أبواب السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول لهم انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوني من كل فج عميق يرجون مغفرتي قد غفرت لهم جميعا أفيضوا عبادي كلكم مغفور كلكم مغفورا لكم مشفعين في من شفعتم ولو كانت ذنوبكم مثل عدد الرمال أو كانت ذنوبكم مثل عدد القطر يغفرها الله لكم. وقال رسول الله رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال تسن الصلاة أول الوقت ففي الحديث أول الوقت رضوان الله. وقال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ينبغي الانتظار لجيران المسجد بقدر نصف جزء من القرآن. ثم قال سيدي محمد ولا تغتروا بمن رأيتم من الرجال الكبار يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فربما أمره شيخه بذلك أو له مقصود حسن لأن بعضهم يقول أخرنا صلاتنا لأجل ترفع أو ترفع صلاة من لم ترفع صلاته من المؤخرين المقصرين. وأنتم صلوا أول الوقت لا تقولوا نؤخر صلاتنا مثل من أخر صلاته إذا بلغت مقامهم فأخر مثلهم. هذه 27 حالة ذكر الحيد الحمام مشهور في الفتاوى يسن فيها تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى نصفها أو آخرها 27 حالة من جملتها من كان عنده ضيف من جملتها أيضا أي سبعة أو في شك أو شيء أو إذا كان صلى أول وقت بصلي مفرد فإذا أخر بصلي جماعة فتأخيره أفضل. تم نعم نعم هذول الناس لهم حال آخر أنهم بسبب أنهم يعرفون أعمالهم مقبولة وتصعد إلى السماء تطلع صلوات الناس الغافلين اللي هي صلواتهم قد تكون غير مقبولة. الله الحديث ما لا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها أن نقوم. تم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ما وجد ولا يتكلف ما فقد وهكذا كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. وقد كان الحبيب عبد الله الحداد لا يتكلف للضيف إذا جاءه يقدم له ما وجد ويقدم الخمير وإن لم يجد من الخمير شيئا قال لأهله غسلوا وعاء الخمير وأتوني بالماء فيغسلونه فيعطيه للضيف فيشربه. وكذلك الحبيب أحمد بن زين لا يتكلف حتى أنه مرة جاءه أولاد شيخه الحبيب عبد الله الحداد وكانوا أفضل الناس عنده وأحبهم إليه فقدم لهم الخمير وفرش لهم الحصير كان معه في الضيقة ولم يتكلف لهم. وأتاه رجل آخر غير محتشم بعده فذبح لهم بعدهم فذبح له هذا كله من عدم الكلفة. وقال قال قائل نقدمه حاضر ما عندنا وإن كان غير خبز وخل فأما الحليم فيرضى به وأما السفيه به إلى مبل. قال هي أحمد حسن العطاس لما كان في الشهر طبعا علوم ضيافات كبيرة ولكنه هو يخلي واحد من الخدام موحي يقول لا تتكلفون للحبيب أحمد يكفيكم تعملونه روبة وخبز ريب وخبز بس كفي كل ما قعد ضيافة ما عاد قدموا له إلا خبز وريب وواحد بركات معه بغى رطوبة مسكين فكل ما سألوه أنها كيف الضيافات قال والله على حد قوله تعالى فهم في ريبهم يترددون وصار يرسل كل من عرف أنه دعا الحي أحمد يقول شوف الحي أحمد بيقول لكم لا تلقون لي شيء. شو يحب الرطوبة ذبح وقدح ما تعملون له. خلاص صاروا الناس يعملون رطوبة رز ولحم وخبروا عليهم. فاستمرت الضيافات على هذا. فسألوا الضيافات قال على حد قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما فيها ريبة. الشاهد أنه الشيء الذي يتكلم مذموما. بس هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فعن العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار صلى الله عليه وسلم. ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وفي آية أخرى تدل من القرآن على أن الله يختار من عباده ما شاء يختارهم لنعمه ولفضله والتجاوز عن معاصيهم ويدخلهم الجنة كما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عن العالمين. آل إبراهيم إبراهيم يدخل في كل أمة النبي آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر من آل إبراهيم. وما قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي آل البيت إبراهيم. والآية الثانية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل عمران يدخل في سيدنا عيسى ومريم وغيرهم من بني إسرائيل. هذا الاصطفاء والاجتباء. بعض الحياة يقول اصطفينا وبعض الناس يقول هو اجتباكم. فالاصطفاء الاجتباء أعلى من الاصطفاء أو بالعكس. وكل هذا يدل على أن هذه الشعوب التي اختارها الله تبارك وتعالى تكون أفضل من غيرهم من الناس يوم القيامة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام في عافية. وهنا قال الوارد عبد الله الشاطئ إن أرى أن أرجى آية في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخير بإذن الله من ذلك هو الفوز العظيم. الجنات عدل يدخلون الثلاثة كلهم الاصطفاهم والذي الظالم نفسه والمقتصد وسبب الخيرات. لكن ذكر في تحافل منه التعريف الفرق بين الثلاث على 48 قول لكن الأظهر هذا كما تم. الفصل الثاني. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وسئل رضي الله عنه ما دوى من تثقل عن الخيرات ويميل إلى الشهوات مع حب للخير وأهله وبغض للشر وأهله. فأجاب علم أن لهذا الأمر أسبابا أربعة. الأول الجهل وإزالته بالعلم النافع. والثاني ضعف الإيمان وتقويته بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وملازمة الأعمال الصالحة. والثالث طول الأمل ومعالجته بذكر الموت واستشعار هجومه في كل حال وحين. والرابع كل الشبهات والخلاص منها بالورع مع التقلل من الحلال. هذه أربعة. كثير ناس يشتكون أغلب يقولون والله نحن نحب الخير ونحب مجالس العلم وبعده ولكن نحن نميل للشهوات وأحيانا نقع في بعض الشهوات محرمة. فكيف الحل؟ كيف الطريق الذي تخلص قلوبنا من محبته الشهوات المحرمات. شوف ذكر أربع أسباب. قال السبب الأول الأول الجهل وإزالته بالعلم النافع. السبب الأول بسبب الجهل وإزالة هذا الجهل بالعلم النافع، علم النافع الذي يدرس على أيدي الصالحين في المساجد في الأربطة، يختلف عن العلم المدارس، أن المدارس أكثرها إلا دنيا محضة، لكن العلم النافع هو ما ترى في دروس التفسير الحديث القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ثاني ضعف الإيمان وتقويته بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. الثاني يدل على أن إيمانك هذا ضعيف، تقويته يكون بالتفكر في مخلوقات الله وبالاجتهاد في الأعمال الصالحة، كما قال ابن زبد فكون من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب لا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. ثالث طول الأمل ومعالجته بذكر الموت. ثالث طول الأمل هذا عندنا كلها الصالحين والطالحين، نأمل في الدنيا أنها ما نعيش 100 سنة أو أكثر، عاملين على خطة خماسية سداسية، فهذا طول الأمل كيف الحل فيه؟ تذكر الموت والاستعداد للموت في كل وقت، كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الرابع أكل الشبهات والخلاص منها بالورع. الرابع الشبهات، هذا قل أن يسلم أحد الآن من الشبهات ما بين قليل وكثير، والتخلص منه يكون بالورع الحاجز حسب القدرة والاستطاعة بدون تفريط ولا إفراط ولا وسوسة ولا غير. هذه الأربعة إذا تخلصت منها غالبا بقلبك ما عاد بيميل إلا الشهوات المحرمة، ما عاد بيميل إلا للأعمال الصالحة. الله يخلي يسهل لنا ذلك، ومن دعا الحبيب حفي اللهم أعني على العمل الصالح وتقبله مني واحفظني فيه من داعي الرياء ومن داعي العيوب ومن داعي السمعة ومن داعي التصنع برحمتك يا رب العالمين. فمن عالج نفسه حتى أماط عنها هذه الأسباب بأضداد المذكورة صار لا يمل الطاعات ولا يسهم من طاعات الخيرات في جميع الأوقات، ولا يميل ولا يانس بالشهوات واللذات الفانيات، ولا ينبغي أن يطلب ذلك في البدايات، فأنه لا يحصل إلا بعد المجاهدات، بذلك خرجت وجرت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال رضي الله عنه الذكر الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار عد النفايس الله الله عدنا النفا ينتفع بو جميع الناس قايم وجالس ما حيلتي نفايز الله الله الله وصلى تشهد العين مني نور تلك العرايس وصلاة على المختار عندنا يا لذاك الزمن كم في ذوقنا نفايس وصلاة على المختار كم راينا عجائب كم حضرنا دارس كم غرسنا بها في العلم خير الغارس صلي وسلم وبارك عليه وعلى فاتحه الله.